تفسير الآية 41 من سورة الذاريات، يقول تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي وأيضا تركنا في قصة عاد وهم قوم رسولنا الكريم هود الذين كذبوه عبرة وعظة للذين يخافون العذاب الأليم حين بعثنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا تأتي بأي خير. والعقم هو عدم الإنتاج كالمرأة العقيم التي لا تنتج مولودا، فهي ريح لا تلقح شجرة فتنتج ثمرة ولا تنزل مطرا نافعا، وليس وراءها ولا من آثارها شيء من الخير، بل كلها ضرر حيث هي شديدة مضرة متعسة مهلكة.